أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. اللهم اذكرنا في من عندك يا رب. لازلنا مع سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونازع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. ربنا سبحانه وتعالى نقل في سورة الأعراف وقفة بين دعوة الأنبياء وبين الأقوام، وكان من هؤلاء موسى عليه السلام. وذكر الله سبحانه وتعالى أن موسى بعثه الله إلى فرعون قبل أن يبعثه إلى بني إسرائيل، وأن موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون، فرعون قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فرعون ادعى أنه رجل يعني يريد الحق، ولا يضره أن تعرض الآيات أمام الناس. وبالفعل موسى عليه السلام ألقى عصاه، يعني أدلى بدلوه في هذه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى بعث موسى بآيات، قال تعالى: فألقى عصاه. إن سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يلقي العصا، وعصا موسى هذه هي العصا التي بها ربي موسى عليه السلام. يعني سيدنا موسى أول ما بعث، بعث على خوف، كان خائف، وخرج منها خائفا يترقب. ويعني نشأ موسى عليه السلام في محل خوف، في مكان خوف، في قوم يخافون دائما في بني إسرائيل، وكانوا في غاية الخوف من فرعون. وربنا سبحانه وتعالى ربى موسى عليه السلام بهذه العصا، لأنه قال له ألقها فإذا هي حية تسعى، قال خذها. وهذا من تربية الله لموسى عليه السلام، أنه قال له خذها وهي حية. طب يا رب رجعها عصاي وأنا خذها، قال له لا خذها وهي كده. أنه لابد للتخلص من الخوف أن تمارس أنت الأمر بنفسك، يعني الشجاعة بتعلم بالمواقف مش بتعلم بالكلام. فقال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وبعد كده كان لعصا موسى حال مع موسى عليه السلام، وربنا سأله قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها. إن سيدنا موسى تعلم في هذه العصا. ثم بعد ذلك لما ذهب موسى إلى فرعون، ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى: ألق عصاك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وده كان على مشهد من فرعون وملئه. فإذا هي ثعبان مبين، تحولت العصا التي هي عصا حتة خشبة، يعني عصاية عكاز، واحد بيمشي بالعكاز. وموسى عليه السلام لم يكن مريض ليمشي على العصا، إنما قال: هي عصاية توكأ عليها، يعني أنا بسند عليها، وأهش بها على غنمي، إنه كان راعي غنم، ولي فيها مآرب أخرى، يعني بستعملها استعمالات كتير. وهذا يدل على ذكاء موسى عليه السلام، وقوة استحضاره، أو سرعة بديهته في الإجابة. أنه بيقول له: أنت بتستعمل ده في إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيسأله: أنت بتعمل إيه بالعصاية دي؟ فعدد استعمالات. وده يصعب على الإنسان يبادر يعني إلى الإجابة بسرعة في استعمالات معينة أو متعددة لشيء واحد. لكن سيدنا موسى لما أجاب، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العصا آية من آيات موسى. قال له: ما دام عصاك عصاك أنت دي يعني متمسك بها قوي، فألقها. فألقاها فتخلص من خوفه بهذه العصا، وثم بعد ذلك أرسله الله بعصاه إلى فرعون، قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فجأة تحولت العصا إلى إيه؟ إلى حية تسعى، إلى حاجة بتجري، ثعبان مبين يعني ثعبان معروف الثعبان، يعني تحولت من جماد إلى حي. والسحر كانوا يعني سحروا أعين الناس واستجابوهم وجاءوا بسحر عظيم، ان هو كانوا بي يعني الساحر بيعمل خيالات يخلي الناس تبقى يعني تشوف حاجات مختلفة. لكن موسى عليه السلام تحولت العصا في يده الى ثعبان حقيقي. قال تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض. قيل أن موسى عليه السلام كان في يده برص أو مرض، فلما فرعون أراد آية فشفى الله موسى عليه السلام أمام الناس، قال ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقيل غير ذلك أنها تحولت في يده إلى نور. قال وادم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني أنها كان فيها سوء وبعدين خرجت بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني هذه الآية من قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله قادر على أن يشفيك في لحظة. ودي كانت بالنسبة لهم ازاي يعني هيشفى في لحظة. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. هنا نقطة، انه كان لابد من ترجمة المشهد، يعني كان لابد من تعريف المشهد. هو موسى مش ساحر، بس هو لازم يتقال عليه حاجة، ما هو مش هينفع يتقال عليه نبي، يعني اعترافهم بانه نبي من الله وان الله يقدر على كل شيء وانه هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ده هيقتضي ان فرعون ينزل لاوامر موسى او يتبع الاوامر، وده بالنسبة له صعب. ليه؟ لانه في علو واستكبار، يعني وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، هو ده معناه ان هو هيتنازل عن كرسي منصبه وملكه ليتبع موسى عليه السلام، ومفيش هو مش هيقدر يعمل ده ومش عايز يعمل ده. فبالتالي كان لابد من تعريف لموسى عليه السلام. التعريف كان ايه؟ ان هو اقرب حاجة ممكن نجيبها ان هو يبقى ساحر. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. قالوا ده الراجل ده شكله كده مركز، ده شكله عنده علم كبير، وبعدين ده شكله ساحر ويستعين بالايه؟ بالشياطين. يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ هنا مسألة الكلام على إرادة موسى عليه السلام مسألة يعني من المكر الشديد، من المكر الشديد من الشيطان، ان هو يصف موسى أنه يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ أنه وصف موسى عليه السلام بأنه ساحر عليم، ووصف إرادته. ما فيش حد يعرف إرادة الآخرين، يعني أنت ما تعرفش إرادتي وأنا ما أعرفش إرادتك. الإرادة النية في القلب، والقلب له رب، يعني أنت مش ممكن تعرف من داخل قلب كل إنسان، كل إنسان له ظاهر وباطن، فهو بيظهر أمامك أشياء فأنت بترى الظاهر فبتحكم على الظاهر، لكن بواطن الامور ليست لك. تتعرف منين باطن امور؟ يعني مين كده يقدر يقول والله اصل فلان كان عايز كذا؟ احيانا ده بيحصل، يعني تلاقي واحد يقول له ده فلان عمل خير، يقول لك لا لا ده مش عمله خير، ده كان عايز كذا. يا عم انت عرفت منين؟ انت مالك كان عايز ولا ما كانش عايز؟ ان احيانا كتير انت بتحكم على بواطن الناس، وهذا ليس لك ان تحكم على ارادات الناس ولا على نيات الناس، لان النيات لها رب، يعني ابدا لا يستطيع الانسان ان يحكم على نيات الخلق، انما انت ليك ايه؟ ليك الظاهر فقط. فقال يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ قال الملأ وهم جمهور والساده من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع اليه واستقر على سرير مملكته، قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم. فقال الملأ ان هذا لساحر عليم، فوافقوه وقالوا كمقالته وتشاوروا في أمره وكيف يصنعون في أمره. خذوا بالكم ان الملأ دول هي هي يعني هيبقى لهم دور كبير قوي مع موسى عليه السلام، وفي الصراع بين الحق والباطل، ويبقى لهم دور كبير مع فرعون في ان هم يشجعوا فرعون ويؤذوه، ومنهم اللي هيسلم مع موسى عليه السلام. يعني اول ناس هتسلم السحرة مش الملأ. الملأ بيفكروا، الملأ بيدبروا، منهم ناس يعني موسى عليه السلام دعوته بلغت الآفاق، يعني أسلمت المشطة بنت فرعون، أسلمت زوجة فرعون، أسلم مؤمن آل فرعون. يعني موسى كان في ناس كتير من الفراعنة أسلمت مع موسى عليه السلام، وفي ناس كفرت مع بموسى عليه السلام، وبنو إسرائيل كذلك. هناك من يعني قبل دعوة موسى، هناك من قبل الدعوة وعاند موسى عليه السلام، هناك من استسلم، هناك من عاند موسى عليه السلام. قال إن هذا لساحر عليم، فوافقوه وقالوا كما قالته، وتشاوروا في أمره وتخوفوا من معرته أن يستميل الناس إليه بسحره فيما يعتقدون. بدأوا يعملوا توصيف لموسى وتوصيف لإرادة موسى، ليه؟ عشان ينفروا الناس منه، ان هو لابد ان هو يعني يبقى له تعريف، انه مش هينفع يقول والله يا راجل صاحب حق واحنا اصحاب باطل، يعني مش حد يقول كده يعني. فكان لابد من تشويه موسى عليه السلام. هيتم تشويه موسى ازاي؟ بالكلام على توصيف فعله انه سحر. عارفين لما النبي عليه السلام بعث، فقالوا طب قولوا عليه ايه ده؟ يعني هو بيقول كلام ولابد ان يكون له توصيف، هنوصفه ازاي يعني؟ فقالوا خلاص نقول عليه كاهن. فقالوا يعني جاءوا للوليد بن المغيرة فقال لقد عرفت الكهانة وما هو بكاهن. فقال خلاص نقول عليه شاعر. فقال لقد عرفت الشعر والقصة والرواية والنثر وما هو بشاعر. فطب نقول عليه ايه؟ يعني نقول ساحر. فقال ولقد عرفت السحرة وما هو بساحر، هو مش ساحر ولا شاعر ولا كاهن. طب نقول عليه مجنون، نقول عليه في الاخر انه فكر وقدر، حد يفكر كده نسميه ايه الراجل ده؟ قال فقتل كيف قدر، يعني فلعن كيف قدر، هلك كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يسحر. خلاص خلينا نتجمع، لما حد يسأل على محمد يقول سحر. ليه نقول ساحر؟ لان يعني ايه اقرب حاجه ان احنا عايزين. والساحر هنا هو بينشغل، هذا الرجل هو بيقدح في تاثير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول لك خد بالك ان الراجل ده ساحر. يعني ايه ساحر؟ يعني انت لو تعبت معاه هيغيرك. فهو بعد كده لما بيشوف الناس بتتغير يقول ايه؟ ساحر بقى. يعني هو قدح في التاثير مباشره، بحيث ان الناس بعد كده لما تلاقي حد يقعد مع النبي عليه السلام ويتغير يبقى ساحر، يعني هو بيسبق. وهذه من حيل الشيطان، ان هو عرف موسى تعريف غير التعريف الحقيقي، وعرف فعله تعريف غير التعريف الحقيقي. هنا فرعون تكلم على مسألة اصعب من ذلك، انه على إرادة موسى. قال يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ انه وصف موسى ان هو ان الصراع على الارض، ان الصراع على ان هو يريد ان يخرجكم من ارضكم. هو موسى عليه السلام كان يريد ان يخرجكم من ارضهم؟ يعني هذا ليس حقيقي، هذا ليس صحيح. يعني هو وصف هذا التوصيف ليه؟ علشان يسهل عليه انه يهاجم موسى عليه السلام. لكن هو حقيقة لا موسى اراد ان يخرجهم من ارضهم، ولا تكلم بهذا، انما هو تكلم على اللي يقول لك ده، هو بيعمل ده عشان عنده خطة، عشان يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وكأن يعني فرعون هيسمع كلام الملأ، يعني فماذا تأمرون، عارف أنت إيه في مساحة من مساحات الإيه، إنه بيدي، وهذا يدل على ذكائه إنه بيعطي للناس مساحة من مساحات المشاركة. هو صحيح بيعمل اللي هو عايزه، بس في مساحة من مساحات الإيه، فماذا تأمرون، يعني قول لي كده وأنت تؤمر. وكأن فرعون يأتمر. فرعون كان يعني انا بقول لكم، فرعون ضرب الله به مثلا لانه طاغيه لم يوجد مثله عبر الزمان، مفيش حد زي فرعون. لان فرعون مش بس كافر بالله سبحانه وتعالى ومكذب بموسى عليه السلام، فرعون ادعى ربوبيه وهذا لم يفعله احد. يعني اشد الناس، يعني اعتى الناس اجراما، لم يدعي ربوبيه ولا الوهيه، مفيش حد زي فرعون. فرعون ده يعني عارفين ممثل الشر في الارض، اللي هو يعني جندي من أكبر جنود إبليس، اللي هو يعني نموذج تسلط البشر على البشر في أبهى صوره، في أوضح صوره. ففرعون كان يدير الأمر بذكاء ليستمر على في علوه واستكباره، في ظلمه وجهالته. فقال الله سبحانه وتعالى: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يقول ابن كثير: وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوري وإخمال كلمتي وظهور كذبي وافترائي وتخوفه من معرتي أن يستميل الناس إليه بسحري فيما يعتقدون، فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون كان له قائد اسمه هامان، وفرعون كان له جنود، دول جنود القصر، وهامان كان له جنود، دول جنود المملكة. وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يري فرعون وهامان وجنودهما، يعني هما مش جندهما، هما مش جنود الاثنين، ده كل واحد له ايه، له الحاشية بتاعته، له جنده منهم ما كانوا يحذرون. فلما تشاوروا في شأن موسى عليه السلام وأتمروا فيه، واتفق رأيهم على ما حكاها الله عنهم في قوله تعالى: طيب نعمل ايه، نقتله؟ قال له: مش هينفع، لو قتلناه الناس هتقول ان احنا خايفين او ان احنا ما عندناش حجة. طب نعمل ايه؟ خلاص، نواجه الفعل بالفعل والقول بالقول، هاتوا بانه احنا وصفناه ساحر، هاتوا السحرة. قالوا: ارجه واخاه وأرسل في المدائن حاشرين. المدائن جمع مدينة، أرجه يعني أنظره، أمهله، احبسه، وأرسل وابعث في المدائن. المدائن جمع مدينة، وهذا يدل على حضارة الفراعنة، يعني هم مش ناس كانوا عايشين في قبائل ولا في قرى، إنما في مدائن لها قصور ولها أبنية عالية. قال أرسل في المدائن. هنا فرعون هيعمل مسابقة لمواجهة موسى، يعني هيخطط له، هيمكر له، هيكيد له، ان يعني احنا مش هينفع نواجه موسى كده بتاع ده، محتاجة ترتيب. طب نعمل ايه؟ قال: أرسل في المدائن حاشرين. ان احنا هنعمل مسابقة، ان احنا نجيب افضل ساحر في كل مدينة، علشان لما تبقى المواجهة تبقى مواجهة حاسمة، يبقى موسى ده ايه، لا تقوم له قومة مرة أخرى. طبعا أنا عايز أقول لكم إن يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف وفي غيرها من السور أن الأنبياء في كل معركة من معارك البيان ينتصرون انتصارا ساحقا، يعني ما فيش معركة من معارك البيان إلا والأنبياء ينتصرون فيها. معركة الحجة والبرهان الأنبياء ينتصرون أعلى أنواع الانتصار. في معركة القوة بتبقى الحرب سجال، لكن في معركة البيان هذه معركة بعث بها الأنبياء. ذلك يقولوا: أيهما أفضل، جهاد السيف ولا جهاد الكلمة؟ يقولوا: جهاد الكلمة أعظم. ليه جهاد الكلمة أعظم؟ لأنه به تغيرت الأمم، ولنا جميع الأنبياء بعثوا بجهاد الكلمة، ولم يبعث بجهاد السيف إلا مجموعة من الأنبياء. مين أول من بعث بجهاد السيف؟ موسى عليه السلام، يعني أول ما سن الجهاد في سبيل الله سن في عهده قبل التاريخ، في عهد موسى عليه السلام. الأنبياء اللي قبل موسى اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: نوح وآدم ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط، هؤلاء الأنبياء لم يؤمروا بجهاد، إنما كان جهاد يعني مقصود بالسيف، يعني إنما أمروا بالإيه، ما فيش فيه معارك ولا قتال، ولا هو يؤمر أصلا إن هو يواجه الناس بالقوة، ولا له علاقة بهذا الأمر مطلقا، إنما هو يدعو، الناس رفضت يدعي ربنا وخلاص، وربنا إيه ينتقم له. لكن موسى عليه السلام قال له: ادخلوا الأرض المقدسة. قال له: لا لا، أنت تاخد بقى ناس وتروح تواجهه. فكان أول الأمر في عهد موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان حقيقة يعني نقطة فارقة في التحول الزمني في تاريخ البشرية، لأنه بعث إلى طاغية من أطغى الأرض، وبعث إلى بني إسرائيل وهم من أعند الخلق، يعني نبي يعني تحمل كثيرا. فلذلك لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عالجت بني إسرائيل. أما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن ربي أمرني أن بخمس صلوات أو بخمسين صلاة، قال: أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني عالجت بني إسرائيل. قال له قومك لن يتحملوا الخمسين صلاة. وكان هنا موسى صاحب خبرات، صاحب تجارب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم من موسى بالله واتقى من موسى الى واقرب الى الله سبحانه وتعالى، لكنه التجارب مختلفه، يعني في حد بيبقى عنده تجربه، في حد بيبقى عنده خبرات الحياه، في واحد عنده علم، اللي عنده علم يحتاج إلى صاحب الخبرة، يحتاج إلى صاحب التجارب. فسيدنا موسى نصح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل، أنا حتى مع بني آدمين، قومك لن يتحملوا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه، قال سألت ربي أن يخفف، فقال 45، قال 40، قال 35، وظل يخفف حتى إيه، حتى وسط قالهم 5 صلوات وهم في الأجر 50 صلاة، أن هم 5 في اللي في في العمل و50 في الأجر. قالوا فرعون والملأ اتفقوا على إيه، إن هم هيرجئوا أمر موسى، يعني الأمر محتاج روية، محتاج هدوء، وهكذا الأمور الصعبة مش كل الأمور محتاجة تسرع في أخذ القرار، في أمور محتاجة جمع معلومات، محتاجة استقصاء، محتاجة ترتيب. حتى في الباطن شوفوا هم يفكروا ازاي، انه كيف ذكر الله سبحانه وتعالى الارجاء، قال ارجه واخاه، يعني امهله وارسل في المدائن حاشرين. قال له اجمع لي كده، انا عايزك تجمع لي، حس هنجمع، طب احنا عايزين نحل، لا الامر محتاج هدوء، ده احنا اسهل حاجة ان احنا نقتله، لكن الاصعب ان احنا نواجه الحجة بالحجة. فهو محتاج ان احنا ايه، ان احنا ان موسى لابد ان تنكسر دعوته امام الجميع. كيف تنكسر دعوته؟ احنا نوصفه ايه، نوصفه ساحر عايز ايه، يريد ان يخرجكم من ارضكم. طب هنعمل ايه؟ ارسل في المدائن حاشرين. هيجيبوا ايه المدائن، يعني هنجيب ايه من المدائن؟ هياتوك بكل ساحر عليم. احنا مش عايزين ساحر، احنا عايزين افضل ساحر. احنا هنعمل مسابقه ونجيب، والسحر في هذه الأمة في هذا الزمان كان منتشر، يعني طبعا السحر بينتشر يا جماعة في القرى أو بينتشر في الأماكن الذي ينتشر فيها الجهل. كل ما العلم بيزداد، كل ما الخزعبلات وتعلق الناس بما وراء بالمشعوذين بيقل، وكل ما العلم بيقل كل ما تعلق الناس بالمشعوذين والسحرة بيزداد. يعني الناس كل ما جهلهم بيزداد، كل ما بيقول لك ايه، طب ما تروح بقى تشوف فلان يعمل لك حجاب، وفلان يعمل لك مش عارف سحر، وفلان يزينك فلان. الناس دماغها ضيقة، ان لذلك ينتشر في الاماكن الضيقة التي ينظر فيها الناس بعضهم الى بعض. لكن في المدائن او في المدن الكثيرة الناس ما حدش مشغول بحد، يا عم فلان غني ولا فلان فقير، حدش بيبص للتاني. لكن في القرى وفي الأماكن الضيقة أو في الأماكن المجتمعات القليلة أو الصغيرة تجد الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فتلاقي فلان مثلا عنده حاجة، واحد زعلان يقول له إيه، طب بص أنا هروح للساحر عشان إيه، عشان يأذيه. هو تأذيه ليه؟ فلانة عشان تتجوز، وفلان عشان تتطلق، وفلان عشان تتجوز فلان، وفلان عشان ما يحبش علان، وفلان عشان عنده هدوم أو عنده سيارة أو عنده أموال فأنا مش عايز يبقى عنده. وتنتشر هذه الخزعبلات أو هذا السحر ينتشر في الخلق الذين ينتشر فيهم الجهل. هل السحر موجود؟ موجود. هل السحر له حقائق وخارق العادات؟ موجود. وذلك ده يقولوا يعني إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تحكم عليه بخير ولا شر حتى تراجعه على الوحي. لأنه أحيانا الناس تقول لك إيه، أصل فلان ده صاحب كرامة، يعني ممكن يكون ساحر أصلا، ممكن يكون راجل شرير، يعني ممكن يكون راجل مفسد في الأرض. فمش دايما ان هو يكون، لما يكون صاحب خوارق العادات، وخوارق العادات احيانا اذا كانت في العلم بتسمى كهانة، واذا كانت في التأثير المادي بتسمى ايه، بتسمى سحر. وهذه موجودة، موجودة ان في واحد بيستعين بجن، موجودة ان في واحد عنده خوارق، موجودة ان في واحد يتبع الشيطان ويعلمه طلاسم ويكون له بينه وبين الشياطين مساحة، مساحات الاتصال معينة بها يكفر بالله سبحانه وتعالى ويطلعه او يستعمله الشيطان فيما يريد. فالسحر موجود. طيب كيف يواجه السحر؟ يواجه السحر بالتوكل على الله، يواجه السحر بالدعاء، يواجه السحر بالاعتصام بالله، يواجه السحر بالاستعاذة بالله، يواجه السحر بكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إنه صلى الله عليه وسلم سحر وسحره يهودي اسمه لبيد بن الأعصم، فدعا ودعا ودعا، وكانت نهاية الأمر فيه أن الله سبحانه وتعالى فرج عنه. وهذه تجربة حتى نتعلم كيف نواجه السحر، إن قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن السحرة بكل شياطينهم بكل ما يملكون لا يقدرون على شيء، أنك تعلم أنه ما ينفعك أن لا ينفعك ولا يضرك إلا الله سبحانه وتعالى، وإن الساحر مهما بلغ من قوته ومهما بلغ من إيذائه فإن هذا لا يحدث إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا اعتصم بالله ولجأ إلى الله واحتمى وظل وصبر على الدعاء فإن الله ينجيه، وصبر على التوكل على الله فإن الله سينجيه. فمهما كان الأمر شديد، مهما كان الأمر صعب، يقول لك أصل عامل سحر مش عارف فين الكلب، وده مش عارف البحر فين، يعني كل هذا ايه يعني ايه كل هذا سيبطله الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى هو من يبطل السحر. فلا تنزعج بكثرة الماورائيات، لا تنزعج بكثرة اصل فلان مصاحب الجن، هو الشيطان اصلا ضعيف، يعني الشيطان ده هو كبير الجن، ان كده الشيطان كان ضعيف وهو لا يقدر على شيء. فما ما ايه ما تخافش قوي، اصل يقول لك ايه اصل فلان معاه قبيله جن ولا قبيله جن ولا فرد جن ولا مارد من الجن ولا مرد من الجن، كل هذا لا ينفع ولا يضر الا باذن الله سبحانه وتعالى. هذه اسباب، والله سبحانه وتعالى علق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى الذي هو يخلق الاسباب والذي هو يسبب الاسباب ويرد الاسباب سبحانه وتعالى. هم قرروا ان هم يعملوا ايه، ان هم يبحثوا على افضل سحرة في هذا الزمان. وبعدين انا مش عايز ساحر جاهل، ده ساحر ايه عليم، يعني عايز واحد يكون متعلم، عارف انت راجل يكون كده ايه، يكون على مستوى السحر، يعني مش واخدها هواية، ده انا عايز علماء السحرة، عايز السحرة اللي ورثوها كابر عن كابر، قالوا أرجه وأخاه، يعني اتركه وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يعني يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم، وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. وطبعا لما السحر بيزداد الناس بيعبدوا بعضها بعضا، ان السحر ده بقى يعني الناس بتخاف منه، ليه؟ لأنه ممكن يأذيك، فالناس تلاقيها تروح تتقرب له وتبدأ تدي له قرابين، وممكن هو يبقى شغال شغال ياخد اتوات عشان بس ما يأذيش فلان ويأذي فلان ويعمل اعلان، فبيبدأ يظهر امام الناس انه قوي، وهذا كان يستعمله الجن والشياطين. لذلك جاء الانبياء بالبصائر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث باشياء تكشف الضباب، ان هذا الضباب عند الناس بصائر الوحي تكشفه، ان بيقولوا يا عم هذه الاشياء، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال له انت بتستعيذ بالجن عشان الجن ينفعك؟ الجن هيرهقك اكتر ما انت مرهق، هيتعبك اكتر ما انت متعب. كان الراجل ينزل في مكان يقول له خد بالك المكان ده ما ينفعش حد ينزله، ليه؟ الجن اللي بينزل فيه بيتخطفه، والجن يعيشون في على الارض كما يعيش الانس، فطب نعمل ايه؟ قال له لما تنزل قول اعوذ بسيد هذا الوادي، يعني لما تنزل بدل ما تقول اعوذ بالله قول اعوذ بسيد هذا الوادي، ليه؟ عشان الجن يجيرك، يبقى انت كده دخلت في حمايته. لما تنزل بقى تمشي في الارض الصحراء ديت ولا في الارض الفاضيه، يبقى سيد الوادي يبقى معاك وخلاص انت استعذت بيه. هذا من مكائد الشيطان ليشرك الناس بالله سبحانه وتعالى، يعني من المكائد اللي تخليك ان قلبك ما يتعلقش بربنا انما يتعلق بايه؟ بالجن. قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. احنا يعني الجن لما سمعوا كلام القران قالوا انا سمعنا قرانا عجبا، ايه اللي بيتقال ده؟ احنا اكتشفنا ان الجن لا تنفع ولا تضر، اكتشفنا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء، احنا لم نكن نتخيل هذا الكلام ولم نكن نتخيل هذه المعاني في هذا الكلام. ففرعون قرر ان هو يبعث في المدائن، ودايما يعني يقولوا لكل ظالم ساحر، يعني من ادوات الظلم السحر، اللي هنا السحر مش المقصود به مجرد الساحر، انما المقصود به انه هناك لابد من مما يرهب الناس، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، في احد المعاني يخوفكم باوليائه، يعني الشيطان لازم يكون له اولياء يخوف الناس منهم. ليه يخوف الناس منهم؟ عشان الناس الخوف ده هو الحاجة الأساسية أو العاطفة اللي بتجعل الناس تترك الحق، إن أنا خايف، لذلك ربنا قال أتخشونهم، فالله حق أن تخشوه، قال فلا تخشوهم واخشون، قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن أنت مش بس مهم إنك تخاف من ربنا، أنت مهم إنك تخاف من ربنا ولا تخاف أحد غير الله سبحانه وتعالى. فهنا الشيطان دايما يخوفك، إنما ذلكم الشيطان يخوف إيه؟ أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، أو يخوف أولياءه يعني هو يستحوذ على مجموعة من البشر فيخوفهم فهم يخوفون الباقي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هو بإيه؟ هو بيرهب بعض الناس، فالناس دي تقوم ترهب الآخرين، فلما يرهبوا الآخرين الناس إيه؟ المؤمنين يفطوا هذا في عضدهم فيتركوا الحق. فقال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه كيد فرعون، وكيد فرعون في ضلال وفي تباب. كيد فرعون أنه قال ابعثوا واتوني بكل ساحر عليم، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. الحقيقة إن هذا القول لم يكن قول الملأ، إنما كان قول فرعون، بس هو الملأ يعني الملأ بيصب في فرعون وفرعون بيصب في الملأ، يعني هو بيقول كلام هم يرجعوا يقولوه تاني، وهو يقول لهم هم يقولوه تاني، يعني إيه هي مساحة من مساحات الكيد، إن القرار ما كانش بيتاخد من فرد بعينه، إنما كان في مساحة من مساحات إن في ملأ، إن في بني آدمين بيفكروا، في مجموعات بتفكر، في مجهود بشري بيقام ضد موسى عليه السلام. قال ابن كثير وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبث به سحرتهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراه من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال له بص تحدي على الملأ اهو امام الجميع، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لان هتخلف ولا تتخلف مكانا سوى. قال موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. وقال تعالى هنا يأتوك بكل ساحر عليم، إن قال فرعون أصدر قرار أنا عايز من كل مدينة أفضل أسحر رجل وأعلم السحرة في هذه المدينة. وجاء السحرة فرعون، طبعا جمع سحرة بقوا بقى يعملوا تصفيات وسابقة بقى، ومين اللي هي مين اللي هي فرعون عايز سحرة ومش عايز أي سحرة، ده أنا عايز الناس المركزة العلماء في السحرة. وبالفعل بدأ الموضوع التصفيات تزداد لحد ما جمع مجموعة من السحرة هم أكابر السحر، أكابر المجرمين. والساحر مش شخصية بسيطة، يعني شخصية إيه فيه مساحة من الفجور عظيمة. طيب هل السحرة دول كانوا من بني إسرائيل ولا كانوا من الفراعنة؟ يعني اللي كانوا يعيشون في المدائن، هل كانت الفراعنة تعيش في المدائن أم كانت بنو إسرائيل تعيش في المدائن؟ الحقيقة إن هما الاثنين، يعني لم يذكر الله سبحانه وتعالى هل السحرة كانوا من قوم موسى، يعني قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، في بني إسرائيل ناس كانت مفسدين في الأرض، لكن هل كان السحرة من بني إسرائيل أم كانوا من الفراعنة؟ هذا لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به، لكن كان في سحرة وعلى أطياف وكانوا علماء. وجاء السحرة فرعون، قبل ما السحرة يدخلوا المواجهة بقى وخلاص موعدكم يوم الزينة هنتجمع يوم شم النسيم والناس كلها واقفة وهنختار قيل يوم النيروز، يوم النيروز اللي هو يوم شم النسيم في في في المصريين، يعني اللي هو ايه اللي خلاص احنا ايه هنتجمع يوم يوم الزينة، اليوم اللي هو العيد بتاعهم وكله هيتجمع ونعمل نعمل التحدي، مباراة بين موسى عليه السلام وبين السحرة فرعون. سحرة فرعون قبل ما يدخلوا قالوا لما يجوا على فرعون قالوا احنا ايه في فلوس ولا ما فيش، ولا احنا هنقضيها، يعني احنا مش معقول جايين من كل حتة في الاخر مش هنقبض. وقال يعني مش جايين جدعنا، يعني مش جايين لله والوطن، احنا عايزين فلوس. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. قالوا لو احنا كسبنا موسى، لو احنا غلبناه هناخد فلوس ولا ايه؟ قال نعم وانكم لمن المقربين. قال لهم هتاخدوا فلوس، ده انت هتاخدوا فلوس وهتبقوا من الجلتي في القصر، مش هتبقى بقى راجل عايش هناك، ده انت هتبقى ايه؟ هتبقى راجل من انكم لمن المقربين. وكفى بهذا وعد، ان كتير من الناس يتمنى انه يكون قريب من صاحب منصب. ليه يا عم؟ كفايه بس ان انا ابقى قريب منه، ان هو بس لو حصل حاجه بقى ايه، ابقى هو يظن انه ينفعه ويضره، او يظن انه له معه مساحه من مساحات الايه العلو في الدنيا. لما جاء رجل وقال يا رسول الله ان، قال يا محمد ان مدحي زين وذمي شين، قال له انا لو مدحتك هتبص الناس كلها تتكلم عليك، هتبقى ممدوح عند الناس، واذا ذميتك انت ما تعرفش انا مين. يعني انا لساني يعني ايه، لو انه إيه يعني ذمك فانك ايه، فانك ستشان عند الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، قال له الوحيد اللي مدحه زين وذمه شين والله. يعني انت اتكلم زي ما تتكلم، تقول عليه حلو تقول عليه وحش، ما تقول زي ما تقول، في الاخر خالص الذي يرسم مكانتك هو الله سبحانه وتعالى. فهنا السحرة قبل ما يبداوا التحدي والمباراة مايلوا على فرعون، قالوا ايه مين اللي هيدفع؟ يعني احنا جايين احنا نجتهد، احنا نلم فلوس من الناس اللي جايه تحضر ديت، والناس اللي قاعده نعمل تذاكر وكارته وكده، ولا هتدفع انت؟ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال لهم مش اجر، اجر وقربه. فاخبر تعالى عن التشارط ده، هنا كده في عقد بين فرعون والسحر. يبقى فرعون عمل كيد وعمل مسابقة وطلب السحر العليم، وجاءه السحرة من كل مكان، والسحرة بينهم وبينه عقد. العقد ده على ايه؟ في اجر. قال لهم اجر وايه وقربة. قالوا وان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم وانكم لمن المقربين، اي ان غلبوا ليثبتنهم ويعطيهم عصاء جزيلة. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلساء والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون خلاص كتبنا العقد، يلا بقى إيه يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا تبدأ ولا نبدأ؟ سيدنا موسى لما قالوا له هذا قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. الخوف شعور نشأ فيه موسى عليه السلام، ولذلك احنا انت تعجب من قوة موسى وشجاعة موسى عليه السلام عبر كل المواقف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. مواقف شجاعة، وجد فتاتين تزودان راح تدخل، وجد رجل يقتتل هذا رجلين رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فدخل فيها، ان وجد نارا فقال اني انست نار، راح يشوف النار. في مواقف شجاعه عجيبه، وده يدلك على قد ايه ازاي موسى عليه السلام استطاع ان يتغلب على كم الخوف داخله، ان هو هذه منقبه، هذه الشجاعة التي لا نظير لها التي كانت في قلب موسى عليه السلام، هذه الشجاعة يعني استطاع موسى أن يستشعرها وأن يستحضرها بعظمة الله سبحانه وتعالى وبمعرفة الله سبحانه وتعالى. قالوا له تلقي ولا نلقي، نبدأ ولا تبدأ. فأوجز في نفسه خيفة موسى كنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يعني يقول لك في معركة مع الباطل أو في مناظرات الحق والباطل كن آخر من يتكلم، استمع وفكر. فهنا موسى عليه السلام كانت له الحجة الدامغة، بالفعل كانت له الآية الباهرة. فقال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ربنا سبحانه وتعالى أثبت لهم أنهم عملوا إيه؟ جاءوا بسحر عظيم. عارف لما مش سحر عادي، سحر عظيم. أقول لك راجل عمل عظمة، يعني راجل عمل يعني إيه حاجة الناس اللي قعدت كلها خافت. ألقوا عصيهم فإذا حبالهم وعصيهم كأنها إيه؟ كأنها حيات تسعى. ان تخيل كده انه دايم عصايه فتتحول الى ايه، الى حيه، ودايم عصايه تتحول الى عصايه. الناس خافت والناس رجعت لورا، سحر. قال تعالى: قال القوا، فلما القوا سحروا اعين الناس. يعني الناس شافت حاجات ما كانتش شايفاها قبل كده، وده بيسموه سحر تخيل. يعني بيسموا يقولوا في سحر تخيل وسحر تأثير، إن هو لعب على خيالات الناس إنه يخوفك. واسترهبوهم، يعني الناس رهبت المشهد وجاءوا بسحر عظيم. وهذه مبارزة من سحرة فرعون لموسى عليه السلام. قال تعالى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قبلك، يعني مين يبدأ؟ وإما أن نكون أول من ألقى في سورة طه. فقال لهم عليه السلام: ألقوا، يعني أنتم أولا. وقيل الحكمة في هذا ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، حتى إذا فرغ من بهرجهم ومحالهم جاء الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منه لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس. وفي نفس الوقت، إن ليه النجاة بتيجي في الآخر، أو ليه الحجة الدامغة بتيجي في الآخر؟ بتيجي في الآخر ليعرف الناس قدرة الله سبحانه وتعالى. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار ما فعلوه أنه حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى لما لقى المشهد ده هو نفسه إيه؟ أوجس من نفسه خيفة. يعني هو احنا هنقابل كل الناس دي ازاي؟ والمشهد عجيب، يعني مشهد تحدي. قال الله سبحانه وتعالى: كان المهم ان يطمئن قلب موسى بربه. كان دي اول نقطة مهمة، انك انت تطمئن بالله سبحانه وتعالى، انك انت انزل عليه السكينة، انزل السكينة إن هو يسكن بربه، إنه يطمئن بالله سبحانه وتعالى. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى. طب أعمل إيه؟ قال: وألقي ما في يمينك. طب يا رب، ما فيش في يمينك غير عصاية، يعني هي العصاية تعمل إيه؟ بس رميها. أحيانا ما بيبقاش معاك أي أدوات ولا أسباب ولا تعرف تعمل أي حاجة، فربنا يقول لك إيه؟ أنت بتعرف تعمل إيه؟ اعمله. يعني اللي أنا هعمله ده هيبقى له تأثير. اعمله، ألقي ما في يمينك. يعني حتى ما قالوش القى عصا، القي ما في يمينك، يعني ايه اللي بتعرف تعمله اعمله. اراد الله سبحانه وتعالى ان يلقي ما في يمينك. كان ممكن سيدنا جبريل ينزل يشهم، ما هو خسفنا بيه وبدليل الارض ما حصلت مع قارون. كان ممكن ينزل عليهم طيرا ابابيل، كان ممكن تيجي رياح تشلهم، كان ممكن ايه من الايات، كان ممكن ينزل صعقه من السماء تاخد واحد منهم وتطلع تاني. كان في حاجات كتير ممكن تحصل وحصلت، لكن الله سبحانه وتعالى اراد أن يثبت للناس بالحجة أن موسى رسول من الله سبحانه وتعالى، أنها آيات المقصود بها أن يعرف الناس أن موسى رسول من الله، وأنه مؤيد من السماء، وأن الله يقدر على كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هل هو اللي عملوه ده إيه؟ سحر. السحر ده إيه؟ ولا اي حاجه. يعني من يخاف؟ هل موسى ممكن يخاف من السحر؟ سحر مين؟ يعني اهل الحق لا يخافون من الباطل. وكان جني من الجن، يعني يذكر عن الامام احمد انه ان امراه اذاها جني، وكان بي يعني بي يعني عارفين يقول لك ست ملبوسة أو مجنونة، يعني واحدة إيه الجن بيؤذيها أو بيحاول إن هو يلبسها يعني. والمرأة يعني يظهر منها علامات معينة من علامات الجن يعني. فذهبت إيه تطلب من الإمام أحد المساعدة يعني، فقال له: خد الشبشب بتاعي. قال للخادم اللي جاي يقول له: سيدتي. قال له: خد الشبشب بتاعي وروح قول له أحمد بيقول لك أخرج. مش هروح له يعني، هو في الدرس بتاعه عادي. قال له احمد بن حنبل بيقول لك: اخرج من هذه المراه ولا تؤذيها مره اخرى ولا سياتيك. فلما ذهب الغلام فقال فخرج، فالناس بتسأل يعني ممن له تعلقات بالجن يعني، بيقول له كيف وكيف هذا؟ فقال كان أحمد تقيا لله فخافت منه الإنس والجن، أن له رهبة، إن أهل الحق لا يخافون لا من الجن ولا من غير الجن. الجن مين؟ هو الجن لا يقدر على شيء، ولا الساحر يقدر على شيء. قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن الناس معظمة الساحر ويعمل ويسعم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنت إذا اعتصمت بالله ولجأت إلى الله وحافظت على ذكر بينك وبين الله يحميك الله سبحانه وتعالى. فما تخافش قوي، وما تعظمش قوي الباطل واهل الباطل، ما تعظمش قوي السحر والتأثير والقوة الخارقة، ما تخافش على مهلك. فلا ينفع ولا يضر الا الله سبحانه وتعالى، واجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، ما فيش حد يملك لك نفع ولا ضر. وهذا مما جاء به الانبياء، انه بيكشف عنك بصيرة، انه يبصرك باشياء حتى لا تخاف من غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. هو قال له ارمي عصاك بس، فلما ألقى عصاه حدث تغير في المشهد بالكامل. يعني خلينا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، استغفر الله.